بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن اليوم مع سورتي الحجر والنحل، وسورة الحجر امتداد لسور سبقتها. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ذات ألف لام راء، بداية من سورة يونس وحتى سورة الحجر، وبينها سورة الرعد ألف لام ميم راء، بعض العلماء يدخلها فيها وبعضهم يخرجها. هذه السورة آخر سورة من ذات ألف لام راء، سورة الحجر. ولاحظ بعض العلماء أن السور التي تبدأ بنفس الحروف وتأتي متوارية تكون آخر سورة فيها مناسبة للختام، ويكون في ختامها جملة أو آية مناسبة للختام. فمن ذلك هذه السورة، فإن آخر آية فيها هي قوله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن يأتيك الموت، أمر بالاستمرار على العبادة، فهو مناسب لختم هذه السور. وفي السور المبدوء بطاسين وطاسين ميم جاء في آخرها: كل شيء هالك إلا وجهه، وهكذا في السور التي تنتهي التي تبتدئ بنفس الحروف تجد أن آخر سورة فيها ختام يناسب الختام، وكأنها مجموعة وانتهت. ومنها هذه السورة، فإن في آخرها كما قلت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه السورة إذا قرأت أولها يقول الله سبحانه وتعالى في مطلعها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالسورة تدور حول كفر الكفار وشدة إعراضهم، وأنهم يتمنون يوم القيامة أن لو كانوا مسلمين. وقد جاءت في ذلك عدة أحاديث لا تخلو من ضعف، لكنها بمجموعها تدل على أصل المعنى. منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الله أناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم. قال: لما أدخلهم الله مع المشركين قال المشركون: أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياء، فما لكم معنا في النار؟ الموحدون بعضهم يدخل النار، والمشركون طبعا في النار، فهؤلاء المشركون يقول لهم: إيش استفدتم بعد هذا؟ صرتم معنا في النار. قال: فما لكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة فتشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله. طبعا لا يبقى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان في النار، لابد أن يخرج منها يوما من الدهر. قال: فلما أخرجوا قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم. فذلك قول الله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يتمنون ذلك، لكنهم في الدنيا كما قال الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، مشغولين ويؤخرون التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، همهم الأكل والتمتع. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. ثم قال الملك جل في علاه: فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وأنت تشعر بقيمة هذه الكلمة بحسب قائلها. لو واحد قال لك حتشوف، هذه الكلمة هي تساوي فسوف تعلمون، حتعرف. لكن إن قالها ضعيف فهي ضعيفة، إن قالها متوسط في القوة فهي متوسطة في القوة، وإذا قالها القوي المتين ذو العرش المجيد الفعال لما يريد قال فسوف يعلمون، تكفي لمن كان في قلبه إيمان كي يخاف ويرتدع. قال فسوف يعلمون. وكما قلت هذه السورة باعتبار أنها من ذات ألف لام را فهي مكية مثل بقية السور، وجاء في آخرها فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، مما يدل على أنها مبكرة في النزول، لأن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة. وفيها أيضا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والسبع المثاني هي سورة الفاتحة، مما يدل على أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفاتحة. هذه السورة كما قلت تدور في كثير من آياتها حول كفر الكفار وشدة إصرارهم، لماذا؟ حتى نعرف صفاتهم التي إن اتصفنا بها كان لنا شبه بهم بقدر اتصافنا بها، منها الانشغال بالدنيا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وهذه السورة تقسم بعد مقدمتها التي تبين شدة إعراض الكفار، حتى أنه قال سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني مهما كانت الآيات فإنهم لا ينتفعون بها بل يظلون مصرين على كفرهم والعياذ بالله. ثم بين الله في القسم الثاني من السورة، هذا القسم الأول يبين كفرهم وشدة إعراضهم، القسم الثاني يبين ما حولهم من آيات لو تأملوها لا عرفوا الحق ولا عرفوا قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرته على البعث عز وجل. قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، انظر في السماء خاصة في الليل، وانظر إلى النجوم لتعرف ما هي قدرة هذا الرب سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السماء بهذه السعة. ما أنت ومن أنت عندما يقف الإنسان أمام، لا أقول أمام السماء، أمام الجبل، يشعر أنه صغير جدا الذي خلقه وخلق الجبال وألقى في الأرض رواسي بكل يسر وسهولة منه سبحانه وتعالى. قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. ثم قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها الله. وهذه الآيات تتكرر في سور كثيرة، ومن التفريط في حق القرآن بل في حق الإنسان مع نفسه أنه لا ينظر إلى السماء والأرض ولا يتأمل فيها، بس يأكل ويشرب ويمشي يعيش على الأرض ولا ينظر فيها، يستظل بالسماء ولا يتأمل فيها، تمطر عليه السحب ولا يقول سبحان الله، هذا خذلان والعياذ بالله. في القرآن كثيرا ما تأتي الآيات تتحدث عن هذا، هذا من أهم مقاصد القرآن، الاستدلال بالمخلوقات على خالقها والاستدلال بالمخلوقات على وجوب التوجه لمن خلقها وسخرها لنا سبحانه وتعالى. في القسم الثالث من السورة جاءت مجموعة من القصص، أولها قصة إبليس وآدم، وهذه القصص جاءت لفوائد متعددة. يعني قصة آدم في القرآن ذكرت 7 مرات، لها هدف عام في هذه المرات 7 وهو الاستدلال على البعث. قصة آدم كيف نستدل بها على البعث؟ الذي خلق أول مرة قادر على أن يخلق مرة أخرى، هذا دليل عام شامل لكل السور التي جاءت فيها قصة آدم، لكن في كل قصة تكون لها خصوصية معينة أخرى زائدة على قضية البعث، وهذا من حكمة الله، تأتي القصة الواحدة في أماكن مختلفة لتحقق أغراضا مختلفة، ولذلك يختلف التعبير فيها، لا تجد القصة إذا ذكرت مرتين إلا وفيها اختلاف يسير، أحيانا اختلاف يسير جدا لا يعرفه إلا من يحفظ الآيات، وأحيانا يكون الاختلاف واضحا. في هذه القصة والقصة التي بعدها ذكرت بعدها قصة إبراهيم مع لوط، وذكرت إشارة إلى أصحاب الأيكة وإلى أصحاب الحجر، هذه القصص ذكرت في سور أخرى، ليست هناك قصة من هذه القصص إلا وذكرت في سور أخرى، لكن كل سورة تأتي لعبرة معينة. فكما قلت قصة آدم كما بحثها بعضهم قال كلها تدل على إمكانية البعث، لكن في سورة الحجر تدل على التصلب في الكفر. ولو تأملت في كلمات إبليس في هذه القصة، وتأملت في صفة خلقه، وتأملت في وعيده، قال بما قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم ذكرت قصة لوط، وهذا الإصرار على الكفر الذي قلنا إنه موضوع السورة من بدايتها، الإصرار على الكفر ظاهر جدا في قصة لوط، كما لم يظهر في أي سورة أخرى ذكر فيها قوم لوط، فإن الله وصف قوم لوط في هذه السورة وصفا لا نجده في أي سورة في القرآن لأي أحد من الكفار. قال لعمرك، هذا قسم من الله بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني سكرانين. قوم لوط كانوا سكارى والعياذ بالله من شدة الشهوات التي انغمسوا فيها، وهذا مناسب لشدة الكفر. ولذلك عندما ذكر عذابهم في هذه السورة قال فجعلنا عاليها سافلها، في سورة أخرى قال وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. هنا أمطر الله على ماذا؟ عندما قال وأمطرنا عليها يعني على القرية، لكن في هذه السورة قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. قال بعض العلماء قال هنا عليهم، وهنا قال إيش؟ عليها. عندما قال عليها كان الكلام عن القرية كلها، لكن عندما قال كان لما قال عليهم يعني مخصوص لهم، وهذا متناسب مع شدة كفرهم. عندما ذكرت شدة كفرهم ذكر أن العذاب توجه إليهم مباشرة. نسأل الله أن يقينا عذابه وأن يوقظنا من غفلتنا، وأن لا يجعلنا ممن يصابون بمثل هذه السكرة والعياذ بالله. هذه القصص امتدت قسما من السورة، ثم جاءت في آخر السورة أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هذا الكفر الشديد. قال الله فاصفح الصفح الجميل، ثم قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، إلى غير ذلك مما ختم بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا فإذا رأيت كفر الكفار فإن هذا يجعلك تلتجئ إلى الله أكثر وتثبت على الحق مع دعوتهم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أما سورة النحل فهذه السورة يسميها بعض العلماء سورة النعم، بعض العلماء يسميها سورة النعم لأن النعم فيها كثيرة، النعم المذكورة في سورة النحل كثيرة. وطبعا سورة النحل مكية مثل سورة الحجر، لكن فيها آيات مستثناة، فقد قال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، هذه نزلت بعد الهجرة. وكذلك قوله تعالى على ما رجح أكثر أو على ما اختار أكثر المفسرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. هذه الآيات وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به نزلت في المدينة، قيل إنها نزلت بعد غزوة أحد عندما صنع المشركون ما صنعوا بحمزة وغيره فأراد المسلمون الانتقام، وقيل غير ذلك، المهم أن جمهور العلماء على أن هذه الآيات نزلت في المدينة. أما عامة السورة فنزلت في مكة، وهذه السورة تدعو إلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، خاصة في القسم الأول منها تدعو إلى الاستسلام. الإسلام طبعا هو الاستسلام لله، فهي تدعو إلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى من خلال أمرين. الأمر الأول أن القيامة آتية وهي قريبة، هذا أمر. والأمر الثاني من خلال نعم الله المبثوثة في هذا الكون الواسع، أمران يدعوان إلى الاستسلام. الأول أن القيامة آتية، ولذلك جاءت أول كلمة في السورة أتى أمر الله. أتى فعل ماضي، المفترض أنه يكون عن شيء حصل وانتهى، والقيامة لم تأتي، بل قال الله في سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك، يعني في المستقبل اليقين. هنا قال أتى أمر الله، وهذا من التناسب بين السورتين. آخر سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهنا يفكر الإنسان متى يأتي اليقين، قال أتى أمر الله. كيف أتى وهو لم يأتي؟ لأنه يستوي ما وعد الله بأن يأتي مع الآتي، لأنه إذا وعد الله أن الشيء سيأتي فإنه سيأتي، ثم كل ما هو آت كل ما هو قريب فقد أتى، فهو حكما آت ولا بد. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في الآية في عدة آيات ما يشعر بأن القيامة تأتي فجأة وتأتي بغتة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. وقال في الآية الأخرى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ماذا يصنعون وقتها؟ قال فألقوا السلم. هم طلب منهم في هذه السورة وفي القرآن الاستسلام لله، وظلوا متكبرين ووصفوا بالكبر في هذه السورة. قال فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. يستسلمون ويدعون أنهم لم يكونوا يعملون شرا والعياذ بالله، اعتادوا على الكذب. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، إلى أن قال عنهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. طيب إيش؟ بالتوحيد أولا وقبل كل شيء. وأولئك الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بماذا أولا وقبل كل شيء؟ بالشرك. نسأل الله أن يميتنا على التوحيد. فهذه السورة تذكر بالآخرة كثيرا، دعوة للعباد أن يستسلموا قبل أن يكون وقت لا ينفع فيه الاستسلام. الأمر الثاني الذي يذكر في السورة كثيرا ويدعو إلى الاستسلام هو نعم الله الكثيرة المبثوثة في الأرض. من أول السورة وفي وسط السورة تذكر نعم كثيرة. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. وقال والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم الجبال، قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا ومن وجعل لكم إيش؟ كيف الآية؟ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. ترى نخطئ في الآية. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، تتخيل الحياة لو ما فيها ظل والشمس 24 ساعة في كبد السماء، الظل نعمة كبيرة من الله، قد لا يشعر الإنسان أنه نعمة، يقول فيش ما فيش ظل، ما حطونا هنا وظل. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، لاحظ كلمة لكم تتكرر في السورة كثيرا، والله جعل لكم، هذا خطاب لنا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل ملابس تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الشاهد هنا في قوله تعالى بعد نعم كثيرة سبقت هذه الآيات في السورة كلها، قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذا هو الشاهد. نحن قلنا إن الآيات تذكر الآخرة من أجل الاستسلام لله، وتذكر النعم من أجل الاستسلام لله. الله أعطاني هذه العين أشوف بها وأخرج من المسجد أوصل لبيتي ما أحتاج أحد يساعدني ولا يسندني ولا يدلني، ما هي نعمة العين ترى بس، العقل أنت تعرف أنه هو اللي بيسر للعين والخلايا والدم اللي بيمشي في العروق والرجل اللي بتتحرك حتى تصل إلى بيتك. لماذا يتم علينا هذه النعمة؟ لعلكم تسلمون. فالذي لا يستسلم لله كأنه ما حقق الغرض من كل هذه النعم التي حوله. الذي يستخدمها في معصية الله هو عكس، زي أنت لو تعطي لولدك شيء عشان يسوي لك شيء فيسوي عكسه، ماذا تعتبره وكيف تعامله؟ ولله المثل الأعلى، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نسأل الله السلامة. في هذا القسم كما قلنا جاء الحديث عن الآخر وعن النعم، وكل هذين وكلا هذين الأمرين يدعو إلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وفي آخر هذا القسم قال الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة: حق للأمة أن تفرح بها وتتمسك بها. قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، وبنى على هذا القسم الثاني من السورة. القسم الثاني في تفصيل بعض الأحكام وفي كيفية التعامل مع القرآن وفي كيفية الدعوة للإسلام. ختم بآية يقول الله فيها في هذا القسم في الآية 89: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذه الكلمة ترى تفصيلها هو كل، مو كل الدين، كل الحياة. قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كيف لكل شيء؟ طبعا لا يمكن أن يذكر كل شيء في كتاب أصلا، لكن كل الأصول والأسس والقواعد الفكرية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية التي يحتاجها البشر كي يعيشوا في أحسن حال وكي تكون عاقبتهم الجنة في هذا القرآن. لكن شرحها أو فهمها حتى يحتاج إلى قلوب تتعلق بهذا القرآن وتقرأ هذا القرآن وتتأمل في هذا القرآن. ولذلك نص بعض أهل العلم أن هذه الآية تبيانا لكل شيء، أول ما يدخل فيها تبيان لكل شيء مما يحتاج إليه في أمور الدين، لكن قالوا أيضا فيها الأسس في القرآن، الأسس والقواعد التي تستقيم بها حياة البشر ومعاشهم في الدنيا قبل الآخر. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن اللطائف التي تذكر أن أحدهم يعني كان، والله أعلم بصحة القصة لكن معناها صحيح، أن أحدهم كان في بعض بلاد الكفار ودخل مطعم، كان يتكلم مع واحد كافر شغال في المطعم، فقال له: أنتوا يقولوا عندكم في كتابكم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، طيب قل لي الآن فين وصفة الأكلة دي اللي قدمت لك هي؟ قال له: ربنا أعطانا الأصل. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه قاعدة عامة، أي مسألة ما تفهمها الله قال لك إذا ما كنت تعرف روح أسأل المتخصص. وطبعا هذه ليست بنص الآية ولكن بالقياس، فاسألوا أهل الذكر في أمور الدين، وتقيس عليها أهل كل تخصص وتقيس عليها أهل كل تخصص في تخصصهم. فالقرآن يربي عقلا يفكر بشكل سليم فتستقيم حياته قبل مماته، أما الآخرة فهي خير وأبقى ولا شك. استمرت هذه السورة في ذكر بعض الأحكام بعد ذلك، وكان في آخرها: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. لأن إبراهيم يمثل المثل الأعلى في الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وقلنا السورة تدعو إلى الاستسلام. فإبراهيم كما قال الله عنه: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإبراهيم قدوة في الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ولذلك أمرنا باتباعه. قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم ذكر بعض ما هو اتباع لملة إبراهيم، قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه السورة وبالقرآن العظيم. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.